ومن آثار السلف اللطيفة في هذا الباب أنهم قالوا عن الواعظ إذا جلس للناس في المسجد أو في المكان الذي يعظ فيه، قالوا عن الواعظ إذا جلس للناس، قال العلماء تفقدوا منه ثلاثا، ابحثوا فيه عن ثلاث أخلاق، عن ثلاث خصال، عن ثلاث صفات، إذا لقيتوها تصرفوا. فإن كان معتقدا لبدعة فلا تجالسوه، دي أول صفة، إذا كان مبتدع فلا تجالسوه، فإنه عن لسان الشيطان ينطق. صاحب البدعة لا ينطق بلسان الله ولا بلسان رسول الله، وإنما ينطق بلسان الشيطان. وإن كان سيء الطعمة يأكل أي أكل، اللي يديله أكل يأكله، والحلال يأكله، الحرام يأكله، أموال السلاطين الظلمة يأكلها، المال اللي من غير ما يفكر فيه ولا يبحث عنه، مش زي أبو بكر وعمر كده إيه المال ده لا. وإن كان سيء الطعمة فعن الهوى ينطق، ليه بقى؟ طب الشيطان لأنه استولى عليه بينطق بلسانه في البدعة، لكن هنا لأنه على حسب اللي موكله. فاكرين الزعيم اللي قال كان يرقع البطة ويضرب الفتوى ويخبط الفتوى؟ هذا كلام باطل طبعا، لم يكن صحيحا، لكن هؤلاء هم مثلوا هذا النوع من الوعاظ الذين يأكلون الطعام دون أن يدركوا حله وحرمته ويتبينوا، فهم ينطقون بلسان من يطعمهم، يقولون من الوعظ وكذا ما يطعموا ما, ما, ما يصلح لهؤلاء. وإن لم يكن مكين العقل، عقله مش راسي، عقله مش ثابت، مش عارف بالضبط بيقول إيه وبيتكلم في إيه، فإنه يفسد بكلامه أكثر مما يصلح. في ثلاث حاجات، إن كان صاحب بدعة حينطق بلسان الشيطان، إن كان سيء الطعمة يأكل من الحرام وما يحسش به فإنه ينطق بلسان الهوى، هوى من أطعمه. وإن كان غير مكين العقل، عقله مش ثابت ومش قوي ومش نافذ ومش مستقر، فإن كلامه يكون مفسدا أكثر مما يكون مصلحا. وفي الأخبار المشهورة عن سيدنا علي وغيره رضي الله عنهم، إن الدنيا حلالها حساب، حلالها حساب، إذا كسبت مالا من حلال فأنت محاسب به، وحرامها عذاب لأنك هتتاخذ عليه يوم القيامة. وقال بعضهم وشبهتها عتاب، أقل ما في الشبهة أن يعاتبك رب العالمين يوم القيامة، وفي هذا ما فيه ربنا ينجينا من الحساب وينجينا من العتاب إن شاء الله. وكان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أحمد بن حنبل معروف ويحيى بن معين معروف من كبار علماء الحديث في الدنيا، صحبة طويلة. فهجره أحمد إذ سمعه يقول إني لا أسأل أحدا شيئا، لا يطلب من أحد شيئا، ولو أعطاني السلطان شيئا لأكلته. فلما قال ولو أعطاني السلطان شيئا لأكلته هجره أحمد، هجره مدة طويلة، حتى جاءه يحيى معتذرا وقال له يا أحمد كنت أمزح، نحن طول النهار بنقول كنت بهزر، نقول الكلام الغلط ونقول الكلام غير الصحيح ونقول الكلام أحيانا ملوش أصل ونقول كنت بهزر. قال له يا أحمد كنت أمزح، فقال له ويحك أبي الدين تمزح، أما علمت أن الأكل من الدين؟ قدمه الله تعالى على العمل فقال كلوا من الطيبات يعملوا صالحة. ده موعظة أحمد ليحيى بن معين على ما بينهما من صداقة، وعلى ما كانت يحيى في العلم وفي معرفة الرجال ونقدهم. كان بشر الحافي، بشر الحافي ده من كبار الصوفية، صوفية أهل السنة الملتزمين طريق الصواب اللي ما فيهوش بدع ولا شنع ولا يعني مسائل تؤخذ عليهم. وله قصة جميلة لأخته، قصة جميلة مع الإمام أحمد بن حنبل. جت لأحمد بن حنبل امرأة قالت له أأغزل، تعمل الغزل اللي بيعملوه ده في الخيوط، أأغزل على ضوء العسس، ضوء الشرطة اللي بيحطوه في الشوارع عشان يبانوا الناس هم ماشيين الحرامي والكويس والبتاع، أأغزل على ضوء العسس؟ فسألها الأول قال من أنت؟ قالت أنا أخت بشر الحافي. قال لا لا تفعلي، من بيتكم خرج الورع. علل عدم إفتائه إياها بجواز استعمال هذا الضوء المباح للكافة، مباح للخلق كلهم، بل هو معمول للخلق كلهم. قال لها أنت ما يجوز لك استعماله في مهنتك وهي الغزل لأنه ينافي الورع، وأنتم من بيتكم، من بيت بشر، من بيتكم خرج الورع. قال لها لا لا تفعلي، من بيتكم خرج الورع. بشر ده كان من جملة الورعين ورعا شديدا، فقيل له من أين تأكل؟ فقال من حيث تأكلون، خلاص أنا بأكل زيكم، بيعوا ببيع، بتشتروا بشتري، بالتجر وبتاجر، من حيث تأكلون. لكن أضاف بقى الإضافة التي تدل على ورعه، قال ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك، يد أقصر من يد، أنتوا تمدوا يدكم على آخر المكان تجيبوه أو تروح السوق تلم كل اللي فيه أو تتاجر، فما تسيبش سحتوت للي بيشتري منك أو للي بيبيع له، هذه يد أقصر من يد، أنا بعملش زيكم، أنا بكتفي بالحلال. ولقمة أصغر من لقمة. أنت عايز تأكل الحلة كلها أو الصينية كلها، ولما تلاقي الناس كانت تقعد تبص بعينيك كده، هيفضل لي ولا مش هيفضل لي، هيفضل ولا مش هيفضل، هذا اللقمة الكبيرة اللي عايز يأكل، مش كبر اللقمة اللي تخش في الفم. لا، هذه كناية عن طمع الناس وعدم طمعه، وعن تساهل الناس في الحلال والحرام وعدم تساهله. آكلوا من حيث تأكلون، ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك. يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة، قال الإمام الغزالي. وهكذا كانوا يحترزون عن الشبهات. ثم تكلم الإمام الغزالي في أصناف الحلال والحرام ومداخله، ده العنوان اللي عمله. والإعلام أن تفصيل الحلال والحرام إنما يتولى بيانه كتب الفقه، ويستغني المريد عن تطويله بأن يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلها. قال أنت مش عايز تدوش نفسك بكل اللي هنقوله ولا الأطول منه اللي موجود في كتب الفقه، يكفي أن تعرف أن طعامك حلال، تسأل مفتي، تسأل عالم موثوق به، يقول لك أيوة ده طعام حلال تاكله، أو ده كان مكسب حلال تاكل منه، خلاص كفاية. ما تقعدش بقى تلف وتدور على ما لا شأن لك به. يكفي المريد أن يستغني عن تطويله بأن يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلها ولا يأكل غيرها. فأما من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة، اللي بيأكل من مكسبه من مكسب غيره، بيعزم وبيتعزم وبيلف البلاد وبيروح، من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة فإنه يفتقر إلى علم الحلال والحرام كله كما فصلناه في كتب الفقه، مش في هذا الكتاب، لأن زي ما قلنا كتير هذا الكتاب ليس كتابا لأحكام الفقه، وإنما هو كتاب لأحكام النفوس والعقول والقلوب التي ترتفع بالمسلم من وهدة الحيوانية إلى مدارج الرقي الإنساني الكامل بالإيمان والإسلام والثقة والارتكان إلى جانب الله تبارك وتعالى والتقوى والورع وما إلى ذلك. قال ونحن نشير إلى مجامعه، احنا نشير بس إلى العناوين، إلى مجامعه في سياق تقسيم، وهو أن المال إنما يحرم لمعنى في عينه أو لخلل من جهة اكتسابه، يعني المال في ذاته يبقى حرام أو طريقة كسبك للمال هي اللي حرام. قال فالحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير. وبعدين قال بقى الأنواع المأكولة، قال اللي طلع من الأرض المأكول لا يعدو أن يكون ثلاثة أشياء، إما من المعادن كالملح والطين وغيرهما، أو من النبات أو من الحيوان. المعادن ما فيهاش حاجة فلا يحرم أكله إلا من حيث إنه يضر، وجاب أنواع من الأشياء التي تضر فهذه لا يجوز أن تؤكل. وجاب في الحيوان أشياء من المستقذرات وقال هذه لا تؤكل لقذارتها، ولكن هي مش حرام لكن الإنسان يستقذرها فلا يجوز له أن يأكلها. أما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة، فمزيل العقل كالبنج والخمر وسائر المسكرات، إلا أن البنج ليس حراما لأنه يستعمل في الجراح، ما فيش حد يروح يخد حقنة بنج عشان يسكر، هو مش هيسكر، هو هينام، البنج تأثيره قوي جدا، فالبنج بيستعمل في الجراحات فهو حلال لا يحرم على آخذه. ولذلك كتير من إخواننا الطيبين اللي بيحكوا حكايات عن بعض الصالحين لما جيت قطع رجله قال لا ما خدش بنج عشان ما سكرش، طعولي وأنا حي وأطعوله هو حي كتر خيره، لكن هذا تجاوز لما لا يحسن تجاوزه، لأنه من المطلوب للإنسان أن يخفف الألم على نفسه، ليس مطلوبا أن يتحمل الألم إلى هذه الدرجة، فمن فعل ذلك فهو وشأنه، لكن لا يقتدى به ولا يحكى على سبيل الثناء وارتفاع القدر، يحكى على سبيل ده طريقته ده قدرته يعني. قال ومزيل الحياة، طب بعدين الخمر وسائر المسكرات محرمة. قال ومزيل الحياة السموم، ناخد سموم كتير، الحديد والزرنيق والبلاوي اللي بناخدها دي مزيل الحياة السموم. قال ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها. أنا أعرف ناس ماسكين شنط، الشنطة فيها 50 دواء، كل ما يجرى لهم حاجة يفتح الشنطة وخد حباية، أو مسافر بعلبة دواء قد كده، إيه يا عم دي الأدوية، وهو مش عيان ولا حاجة ما حدش وصفها له، إنما هو كل ما يقرأ عن مرض يروح يشتري الدواء بتاعه وياخده احتياطا، هذا يزيل الصحة، هذا يضيع الصحة. ليه؟ لأن لكل دواء أثرا جانبيا يفعل في الجسم فعلا، وكل دواء فيه قدر من السموم، لما تتراكم هذه السموم من أنواع مختلفة في الجسم بغير سبب تؤدي إلى هلاك الصحة أو إلى إزالة الصحة. قال ومجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا في الخمر والمسكر، فإن الذي لا يسكر منها حرام أيضا مع قلته لعينه وصفته، لأنه ما أسكر كثيره فقليله حرام. فقال وأما السم فإذا خرج عن كونه مضرا لقلته أو لعجنه بغيره زي استعمال في الأدوية فلا يحرم. السم مش حرام لذاته، السم حرام لأنه مضر، وقال إنه كل الحاجات دي أساس التحريم فيها الضرر. القسم الثاني ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه، يعني اللي بتتملكه جبته منين. السياق ده سياق ما يتعلق الحرام فيه أو الحلال، وصف الحرام أو وصف الحرام، ما يتعلق فيه وصف الحلال أو الحرام بالملك بجهة إثبات اليد عليه، ينقسم إلى ستة أشياء: ما لا يؤخذ من مالك كالمعادن وإحياء الأرض الموات وما إليه. الثاني المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له، لا حرمة له في ملكه، زي مين؟ زي العدو في الهزيمة في الحرب، بناخد منه الفيء وبناخد منه الغنيمة. طيب وسائر أموال الكفار المحاربين في أثناء الحرب حلال للمسلمين. إمتى تبقى حلال؟ إذا أخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالعدل، ولم يأخذوها ممن له حرمة من أمان أو عهد. يعني مش لاقي واحد ماشي في الشارع انجليزي ولا فرنساوي ولا طلياني ولا بتاع، هم اخبطوا خبطه على دماغه، ولا ريجيني اخبطوا واخد فلوسه واخد جوازاته واخد، لا هذا لا يجوز. ليه؟ لانه ده دخل البلد بامان، ومن له امان له حرمه كحرمه المسلم تماما، فلا يجوز ان اخذ ماله بغير سبب. قال وتفصيل هذا في كتاب السير وكتاب الفيء والغنيمه وكتاب الجزيه، يعني من كتب الفقه. الثالث ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه. صورة الظاهرة جدا في هذا صورة، يعني صورتان ظاهرتان: صورة مانع الزكاة، من أداها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، هذا الحديث الصحيح، فإنا آخذوها وشطر ماله، نصف ماله عقوبة، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. هذا الكلام لم يقوله الإمام الغزالي، لكن هو الذي يقرب الصورة بتاعت المأخوذ ماله قهرا عنه لأنه مستحق عليه، زي الزكاة. وزي إيه تاني؟ نظر الوقف الحرامي. نظر الوقف مكلف بأن يؤدي أموال الوقف إلى الجهات الموقوفة عليه، سواء أكانت آدميين من فقراء أو طلاب علم أو مغتربين، أم كانت مدارس ومستشفيات ومعاهد ومساجد وما إلى ذلك. فإذا امتنع ناظر الوقف، هل نسيبه يسرق أموال الوقف؟ لا، يأخذها منه الحاكم القاضي، يعني أو السلطان حاكم البلاد أو صاحب القدرة عليه، يأخذها منه قهرا عنه ليضعها في مصارفها. الرابع، النوع الرابع من الكسب، ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة، يعني المعاوضة هي البدل، أنا بديك فلوس وأنت بتديني قمح، أنا بديك فلوس وأنت بتديني بيض، أنا بديك فلوس وأنت بتديني فك، هذا يعقد المعاوضات دي. فقال هذا حلال، ما يؤخذ تراضيا بالمعاوضة حلال، إذا روعي فيه تساوي العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين، يعني الإيجاب والقبول، مع ما تعبدنا به الشرع من تجنب الشروط الفاسدة. قالوا هذا كلامه في البيع والسلم والإيجار والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداق وسائر المعوضات، هذا باب لا ينتهي لو أراد أن يعني يفصله ويكتب قد الإحياء ده كله، هو كتب. النوع الخامس ما يؤخذ عن ضضا من غير عوض، زي الهبة وزي الوصية، ما هو أنا لما بهب حد حاجة أنا راضي أن أديها له وهو بياخدها من غير ما يدفع عوض. لما أوصي عند قبل موتي بأنه بعض المال يروح لفلان أو لفلان، هذه الوصية جائزة شرعا، فإذا أخذها الموصى له فكان أخذه، فإن أخذه لا يكون حلالا. الثالث ما يحصل بغير اختيار كالميراث، أنا هو أنا مختار أن أبويا يموت فيورثني حاجة، أو أمي تموت أو أخويا يموت أو من أرثه، أنا لا اختيار لي في الميراث، لا أستطيع أن أرده، ده حكم الله سبحانه وتعالى يجب أن ينفذ. قال وهو حلال إذا كان المورث، الكلمة دي زيادة من الإمام الغزالي أو زيادة من المشايخ الترقيق القلوب، ويعني الفقهاء ليسوا عليها الكلمة الآتية دي: إذا كان المورث قد اكتسب المال من بعض الجهات الخمسة اللي هو ذكرهم دول على وجه حلال. هذا غير صحيح، أنا لا شأن لي من أين اكتسب المورث المال، أنا شأني أن المال انتقل إلي بالميراث. مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه كما في الحديث حفاة ليس علينا عمائم ولا قلانس زي البرنس اللي بتلبس ده، مروا فنزل عليهم ماء، أصابهم ماء من ميزاب من مزراب، فقال عمر: يا صاحب الميزاب، ماءك طاهر أم نجس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجبه يا صاحب الميزاب، هذا متكلف، سألوش تمالك انت، المية أصابتك اعتبرها على الأصل، والأصل هو الطهارة. فكذلك الميراث، الأصل فيه أنه اكتسبه من حلال، فانا ما اروحش ادور عليه بقى عمل كم عمليه، دخل مع البنك في مرابحه ولا ما دخلش، كان عليه قرض الواحد ما سددوش، ما لو عرفت ان عليه قرض اسدده، لان التركه لا تثبت الا بعد سداد الدين والوصيه، لكن لا ابحث عن مصدر ماله لان هذا ليس من شاني. قال: وذلك مذكور في كتاب الوصايا والفرائض. قال الامام الغزالي: فهذه مجامع مداخل الحلال والحرام، أو مأنى إلى جملتها ليعلم المريد أنه إن كانت طعمته متفرقة لا من جهة معينة فلا يستغني عن علم هذه الأمور، فكل ما يأكله من جهة من هذه الجهات ينبغي أن يستفتي فيه، هذه الجهات متفرقة يعني، أن يستفتي فيه أهل العلم ولا يقدم عليه بالجهل، فإنه، وده الكلام اللي أنا عايز أقوله حضراتكم كويس، فإنه كما يقال للعالم لما خالفت علمك، يقال أيضا للجاهل لما لازمت جهلك. بنقول للعالم أنت عالم بتحدثنا بكذا بتفتينا بكذا، بتخالف علمك في عملك ليه؟ كذلك يقال للجاهل أنت فضلت جاهل ليه؟ أنت إيه اللي قعدك جاهل كده؟ أنت استمريت على هذا الجهل ولم تحاول التعلم ليه؟ لأن طلب العلم فريضة زي ما ذكرنا قبل ذلك. كما يقال للعالم لما خالفت علمك، يقال أيضا للجاهل لما لازمت جهلك ولم تتعلم بعد أن قيل لك طلب العلم فريضة على كل مسلم، الحديث الذي ذكرناه في الأول. بعدين الإمام الغزالي عقد فصلا عنوانه درجات الحلال والحرام. قال: اعلم أن الحرام كله خبيث ولكن بعضه أخبث من بعض، والحلال كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض وأصفى. وكما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة، يقول ده بيولد حرارة في الجسم، بيولد طاقة، احنا بنسميها الطاقة دلوقتي، ولكن يقول بعضها حار في الدرجة الأولى كالسكر، وبعضها في الدرجة الثانية كالفانيذ. قالوا الشراح: الفانيذ ضرب من الحلواء، وهي لفظة فارسية تطلق على السكر المصفى، السكر المذاب. وبعضها حار في الدرجة الثالثة كالدبس، الدبس هو ما يخرج من التمر عند ضغطه، أو من أي من التمر عند ضغطه، عصارة الرطب يعني. وبعضها حار في الرابعة كالعسل، عسل النحل ده أو العسل الأسود. فكذلك الحرام، بعضه خبيث في الدرجة الأولى، وبعضه خبيث في الثانية، وبعضه في الثالثة، وبعضه في الرابعة. وكذلك الحلال تتفاوت درجات صفائه وطيبه. نعمل إيه بقى؟ نقتدي، فلنقتدي بأهل الطب في تحديد الدرجات الأربع للحلال تقريبا، وإن كان التحقيق لا يوجب هذا الحصر، إذ يتطرق إلى كل درجة من هذه الدرجات تفاوت لا ينحصر. وعمل بقى مثل جميل من اللي قاله، قال: فكم من سكر أشد حرارة من سكر آخر. فكذلك الحلال وكذلك الحرام. ذكر أنواع الورع، ورع العدول، وده الذي من تخطاه اعتبر فاسقا، يعني اللي بيهتمش بالحلال والحرام، ده من يهتم بمجرد الحلال والحرام ويقف عنده، ده ورع العدول، الإنسان المقبول شهادته، المقبول دينه وكده. بعدين ورع الصالحين، وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، لكن المفتي يفتي بحله بجواز تناوله، ودي مواقع الشبهات على الجملة. النوع الثالث: ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله، لا شبهة في أنه حلال، ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم. قال إيه بقى؟ قال: ده ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. الإنسان يترك الحلال المتأكد من حله خشية أن يجره هذا الحلال المتأكد من حله إلى ما لا يجوز له، وده أشهره وأظهره في المطاعم والملابس والمكاسب. هو القرش ده هيضر، ده هو جنيه يا عم، ده هي لقمة زيادة، هي اللقمة الزيادة دي اللي تخليك بكرة تاكل خمس لقم زيادة، اللقمة الزيادة دي اللي هتجرك إلى ما لا يجوز لك أكله، لأنه بعد الشبع، وبعد الشبع لا يجوز أن تأكل. فهذا ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس، سمى ده ورع المتقين. وقال الرابعة: ما لا بأس به أصلا ولا يخاف منه أن يؤدي إلى ما به بأس، ولكنه يتناول لغير الله. إخوانا دول بقى اللي بتوع ده بيسموه ورع الصديقين، إخوانا دول بقى يقول لك: أنا بأكل لأتقوى على العبادة، أنا بنام لأتقوى على الصلاة وقراءة القرآن، أنا بمشي عشان صحتي تبقى قوية أستطيع أن أجاهد في سبيل الله. لا يفعل شيئا إلا إذا كان سبب فعله طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى. وضرب أمثلة كثيرة، بس نموذج واحد منها أقول لحضراتكم. يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ عن الإمام مالك، أصابه مرض فكتب له الطبيب دواء فخده في البيت، فزوجته قالت له: قوم اتمشى شوية، عشان الدواء ده يشتغل. ما هو انت مش وانت خدته وانت قاعد كده يقعد في المعده مش هيتحرك ومتمشى. قال لها هذه مشيه لا اعرفها، يعني ما لقاهاش في السنه اللي كتبها ورواها عن الائمه، هذه مشيه لا اعرفها فاخشى ان اقع فيها، لو تمشى يبقى كانه واقع في مصيبه. يا عم ده بتقول لك عشان الدواء ينفع، ودي طب بالخبره، ما كانش طبيب متخرج من كليه الطب، اداله الدواء فقالت له تمشى ما رضاش. هذا طبعا يعني انا محمد العو على مسؤوليتي اسمي هذا النوع من الورع الورع البارد. ده زي الذي وجد تمرة في المسجد فقام يعرفها من ضاعت منه تمرة، فعمر رضي الله عنه قال له كلها يا بارد الورع، كلها يا بارد الورع، هتقرفنا على تمرة كل التمرة. هذا مما يتسامح فيه الناس ويتساهل فيه الناس. طب دي بتدلك على الخير، قوم امشي يا اخي هتبقى جرارك ايه. وبعدين هو البيت يعني كان قصر بيت يحيى ابن يحيى، اوضة زي الاوضة دي بالكتير يعني، ما كانش نصها ولا ربعها، قوم اتمشى خطوتين في البيت. قال لا لا لا المشية دي لا اعرفها اخاف ان اقع فيها. طيب وبعدين جاب امثلة للدرجات الأربعة دي، وأمثلة طويلة يعني كلها أمثلة فقهية، حاصلها أن الواجب على المرء أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، للحديث النبوي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبعض الأمثلة فيها اختلافات زي الصائد إذا صاد الطير وبعدين طار شوية وقع بعيد عنه، فلو راح ولقى ميت ياكله ولا يعتبره مات من صيد، ياكله يعتبره مات من صيده ولا يعتبره يكون مات من الوقوع مات من حاجه تانية. فاختلفت الادله، في احاديث بتقول لا تاكل منه الا اذا تاكدت ان هو من صيدك، واحاديث بتقول كل منه وان اكل منه الكلب الذي كلب المعلم كلب الصيد يعني. فاختلف في هذا. بس لطيف في المثل ده انه الامام الغزالي لانه هو بتاع مقاصد قال كلمة جميلة قوي، قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم، ده اللي قاله ما تاكلش إلا إذا تأكدت إنه من صيدك، لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم لعدي بن حاتم ذلك لأنه غني ينبغي أن يتنزه عما فيه شبهة. وقال لأبي ثعلبة الخشني صاحب الحديث الثاني ما يترخص فيه لأنه فقير لا يكتسب. فده لو طلع يصطاد عشان ياكل وبعدين لما لقى الطير وقع والكلب مسكه او عض بقه او اكل منه ايده ولا رجله يمتنع هيموت من الجوع. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للفقير في ان ياكل مما تدخل فيه الشبهة، ولم يرخص في ذلك للغني لانه مستطيع ان يستغني عن هذا الصيد وياكل من الحلال. انا بقول ده لانه في معنى مقاصده جميل، وفي معنى تفاوت الفتوى بالمستفتين، الفتوى تتفاوت حسب حال المستفتي. وقال عمر رضي الله عنه، هذا في هذا الباب أيضا، وقال عمر رضي الله عنه كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. وروي هذا الكلام أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كانوا يتركون الصحابة، يعني على فكرة كل صحابي يقول كنا معناها الصحابة ومعناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما فيش حجة في أنهم يعملوا حاجة، إنما الحجة في أنهم صحابة شهدهم رسول الله يوم يفعلون ذلك. وقال أبو الدرداء هذا الصحابي الجليل كلنا عارفينه إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة، مثقال ذرة، وحد يعرف مثقال الذرة ده إيه؟ يعني في أتفه شيء، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. فيكون الترك يكون ترك ما يظن أنه حلال، بعض ما يظن أنه حلال، فيكون هذا الترك حجابا بينه وبين النار. وحكى حكاية لطيفة عن واحد تاجر من الصالحين دول الطيبين، كان تاجر، فكان إذا وزن للمشتري بعد ما يوزن ويطمئن ويحط الحاجة في الكيس يزود له حبة حباية عليها من الفول أو الذرة أو بتاع، وإذا اشترى بعد ما يشتري ويوزن وياخد بضاعة يدي للراجل حباية، يقول أنا عشان إيه أبقى متأكد أن الوزن اللي وزنته على الحلال. وبعدين جاب قصتين صحيحتين عن العمرين، عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب. طبعا أنا قلت العمرين، كلمة العمرين بتطلق على أبي بكر وعمر، بس أنا لأنهم عمرين وهنا في الآخر تردى على عمر بن الخطاب بس فأنا زعلت، كان ينبغي أن يتردى عليهما رضي الله عنهما معه. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه مسك من البحرين، وصلوا مسك من خراج البحرين، فقال وددت لو أن امرأة وزنت حتى أقسمه بين المسلمين. ليه وددت أن امرأة وزنت؟ لأنه وزن الطيب والمسك وبتاع كان من عمل النساء في البيوت، ما كانش في دكاكين بتبيع الحاجات دي، كانوا بيقسموه بيوزنوه يقسموه وحدات وايات ولا حاجه زي كده، والتاجر ياخده زي ما هو بوزنه والناس بتصدقه في الوزن. فقال: وددت لو ان امراه وزنت حتى اقسمه بين المسلمين. فقالت امراته: عاتك، انا اجيد الوزن. فسكت، ثم اعاد القول بعد شويه يعني، فاعادت الجواب: انا اجيد الوزن. فقال لها: لا، انت مش بتجيدي الوزن، هو صحيح بتجيد بس انت مش عايزاه عشان انت تجيدي الوزن، لا، انما احببت ان تضعيه بكفه، بكفه من كفتينك، ثم تقولين فيها اثر الغبار فتمسحين بها عنقك، فاصيب بذلك فضلا عن المسلمين. يبقى انا مراتي ممسكه، رائحتها مسك معطر، وبيت المسلمين ما عندهمش المسك ده لانهم ما وزنوش وما سحوش. طيب، اما عمر بن عبد العزيز، ده عمر بن الخطاب، اما عمر بن عبد العزيز اللي هو حفيد عمر بن الخطاب كما نعرف، كان يوزن بين يدي عمر بن عبد العزيز مسك للمسلمين، جاي ايضا في خرجبة المال، فاخذ بانفه عمل كده حتى لا تصيبه الرائحه، حتى لا تصيبه الرائحه. فقيل له: يا امير المؤمنين، ماذا تفعل؟ احنا كلنا قاعدين وحاضرين الوزن وبنشم. قال: وهل ينتفع بالمسك الا بريحه؟ المسك ده له مهمه تانية غير الشم. هذا من شده الورع، سواء ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه او ما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لكن الورع ده مسوغ، الورع ده مش من الورع البارد. ليه؟ لانهم دول امراء المسلمين، دول حكام، دول اصحاب الامر والنهي، دول الذين يظن بفعل مثلهم انه مباح لانهم يقتدى بهم، ويظن بفعل مثلهم السوء لان حكام السوء كانوا سبقوهم وكانوا بعدهم، والدنيا مليانه حكام سوء على مر التاريخ، فخشي كل منهما ان يقع في حكام السوء او ان يقتدي به غيره من المسلمين فيصيبوا من المال باستسهال وباستخفاف، فامسك عن ذلك رضي الله عنهما. قال: فهذا من عمر، أنا عشان كده كتبت فوقها بل العمرين، وقال رضي الله عنه بل رضي الله عنهما: من ورع التقوى لخوف أداء ذلك إلى غيره، وإلا فغسل الخمار، لأنه عمر خد الخمار وغسله، فغسل الخمار ما كان يعيد الطيب إلى المسلمين، ولكن أتلفه عليها زجرا وردعا واتقاء من أن يتعدى الأمر إلى الآخرين. حكاية وأنا أضفت قلت: وسد الأنف لا يزيد في حق المسلمين شيئا، وشم المسك وهو بتوزن لا ينقص من حق المسلمين شيئا، لكن ده مبالغة في الورع من الحكام. قصة الخمار ده قصة أخرى عن عمر، أن مراته دخل عليها فلقى في رائحة مسك، فقال: إيه ده؟ قالت له: كنا بنوزن المسك فأصاب خماري. فخد الخمار خلعه منها وراح قعد يغسله وينظفه لغاية ما راحت منه الريحة. قال الغزالي بيقول أنه ده من شدة الورع، وإلا غسل الخمار مش هيرجع للمسلمين المسك بتاعهم يعني، إذا كان قد أصابها منه جرم مش مجرد رائحة. قال الإمام الغزالي: وكذلك المباحات كلها إذا لم تؤخذ بقدر الحاجة في وقت الحاجة مع التحرز من غوائلها، غوائلها المضار التي تأتي منها، بالمعرفة أولا، يعني معرفة هي حلال ولا حرام، ثم بالحذر ثانيا مما قد يشك فيه، فقلما تخلو عاقبتها عن خطر. وكذا كل ما أخذ بالشره، شره الرغبة الزائدة في تملك الشيء أو أكله أو شربه، وكذا كل ما أخذ بالشره فقلما يخلو عن الخطر. قال: وكل ذلك خوفا من سريان اتباع الشهوات في المباحات إلى غيرها، فإن المحظور والمباح، دي جملة خطيرة جدا في التربية يا جماعة، اللي عنده أولاد واللي بيتعامل مع الشباب والأطفال انتبه للجملة دي: إن المحظور والمباح تشتهيهما النفس بشهوة واحدة. شهوة المباح، جعان وعايز تاكل وتاكل أكل حلال، هي نفس الشهوة اللي تأتيك وأنت تنظر إلى طعام حرام أو إلى مال حرام أو إلى جسم حرام وتحاول أن تصيب منه. إن الحلال وإن المحظور والمباح تشتهيهما النفس بشهوة واحدة، فإذا عودت الشهوة المسامحة، معلش دي بسيطة يا عم، ده لقمة، ده درهم، ده جنيه، ده 50 جنيه، ده 100 جنيه، إذا عودت الشهوة المسامحة استرسلت. عارفين الشعر بتاع البوصيري: نفسك الطفل شب على حب الفطام، وإن تفطمه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. هو ده النفس، إذا عودت الاسترسال في الشهوة خلاص هتاخد كله، إنما إذا ضغطت عليها في أول الأمر توقفت. قال: فاقتضى خوف التقوى الورع عن هذا كله، فكل حلال إن فك، يعني ابتعد عن مثل هذه المخافة، فهو الحلال الطيب، وكل ما لا يخاف أداؤه إلى معصية بتة فهو حلال طيب. وبعدين جاب جاب ورع الصديقين وقال انه الورع بتاع الصديقين ده هو الحلال المطلق عندهم، لا يستعان به على معصية ولا يقصد منه في الحال والمآل قضاء وطر. الوطر هو الحاجة الشخصية، قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، وهذا هو الحاجة الشخصية جدا بين الرجل وزوجته، فده الوطر. فيعني إخواننا الصديقين دول عند الإمام الغزالي حتى ما فيه رغباتهم الذاتية النفسية يتورعون عنه لأنه مش لله، فيكف عن هذه الأشياء. وهذا زي ما قلت لحضراتكم زي بتاع التمرة ده. وهؤلاء هم الذين يرون، دول الصديقين دول، ما كل يرون كل ما ليس لله حراما، امتثالا لقوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا كلام غير صحيح، وهذه الآية لا تؤدي إلى ذلك لأنها في سياق آخر، لكن إخواننا الصوفية وإخواننا أصحاب ترقيق القلوب بيستعملوا هذه الآيات عشان يرفعوا معنويات المسلمين ويخلوهم يلتزموا بما يجب الالتزام به. قال ومن ذلك ما روي عن ذي النون المصري الصوفي المشهور أنه كان محبوسا وجائعا، مسجون ظلما وعدوانا وجائع زي الناس المسجونين وبيجوع. فبعثت لهم امرأة صالحة طعاما على يد السجان، ادت للسجان أكل يوكله له، فلم يأكل، ثم اعتذر يعني لها بعد ما خرج وقال إنه جاءني على يد ظالم. قال السجان ده ظالم، ما هو ده أعوان الظلمة هم ظلمة، فقال السجان ده ظالم. قال الغزالي مع أن يد السجان لا تسمى حراما، ده مجرد حامل، ده هو لا كسب ولا أخذ ولا ودى، إنما ده من شدة الورع، فضل السجن في الجوع على أن يأكل أكلا لا يعرف مصدره أو جاءه بصورة محرمة. قال فهذه دقائق الورع عند سالكي طريق الآخرة. طبعا اللي ذكره مش كل دقائق الورع، اللي يقرأ كتب التصوف واللي يقرأ كتب الأخلاق واللي يقرأ كتب الأدب يلاقي فيها حاجات قد دي 50 مرة، إنما هو ذكر صورا من دقائق الورع وليست كل دقائق الورع. بعدين قال والتحقيق، وده نختم به هذه القراءة، قال والتحقيق فيه أن الورع له أول وهو الامتناع عما حرمته الفتوى، هذا أول درجة من درجات الورع، تمتنع عما حرمته الفتوى، وهو ورع العدول، وله غاية نهاية هي ورع الصديقين اللي قال ده زي ذي النون ده وجماعة ده، وذلك هو الامتناع من كل ما ليس لله مما أخذ بشهوة أو توصل إليه بمكروه أو اتصل بسببه مكروه. وبينهما بين البداية والغاية درجات في الاحتياط، فكلما كان العبد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة وأسرع جوازا على الصراط. أنا بس عايز حضرتك تنتبهوا، دي بيقول أشد تشديدا على إيه؟ على نفسه، مش يشدد على الناس، يشدد على روحه، ما بيأمرش الناس بأن يشددوا، ما بيقولش للناس اقتدوا به في التشديد، ما بيظهرش هذا التشديد عشان الناس تقول ما سلام وتنفقه وتمدحه وتبوس ايده وتبوس كتفه، لا، كان أشد تشديد على نفسه يعني في السر بينه وبين روحه، لكن لا يعلن هذا ولا يظهره للناس. كلما كان العبد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة وأسرع جوازا على الصراط وأبعد عن أن تترجح كفة سيئاته على كفة حسناته. وتتفاوت في ناس بتقرأ كفة كفة وكفة صح، وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب التفاوت في هذه الدرجات من الورع، كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب تفاوت درجات الحرام في الخبث. مش القرآن الكريم بيقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني في فوقهم حاجات. طيب، وإذا علمت حقيقة الأمر يعني أيها السامع أو القارئ فإليك الخيارة، فإن شئت فاستكثر من الاحتياط وإن شئت فترخص فلنفسك تحتاط وعلى نفسك تترخص. والسلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، ونستكمل في الأسبوع القادم القراءة في كتاب الحلال والحرام بإذن الله. السلام عليكم.